يلا عشان كده يا دوب لو خلصت 5 ونص بقى كده تمام. حلوه مش حلوه خالص البنات مع تاني بلاش ميونت انا من بتحرك كده وكده يعني بيقول لك ان موضوع الهيموسيس ده خلاص احنا بنقفله مش بقى مهم ان انا افكرك بالجمله بتاعته. ان موضوع ايقاف الجديد ده كان بيعتمد على حاجتين كان طاير دوب ناحيه كان في بليكت خلاص ده مره نحكيها فلازم النهارده اكون باكد عليها خلاص البليكت دي اللي كانت مسؤوله على اول اثنين ميكانيزم الفازو كونستريكشن بلاك كان في عندنا الجناح الاخر جناح الكلوتنج فاكتور في الدستة دول اللي بيعملوا الجلطة ده جناح وده جناح ده غير ده في بليتس وفي كلوتنج فاكتور. نفترض عندي عيان في المستشفى هنخش نعمل عملية جراحية ده كلام تاني اللي بنعمله مع العيانين. العيان ده ممكن ينزل اثناء العملية يموت مني لسبب تاني خالص جديد. عشان اطمئن على الهيموستاسيس بتاع بني ادم لازم اعمل له اختبار للجناحين. يبقى في اختبارات اطمن بيها على البيسكس واختبارات اطمن بيها على الجلطه لان ده حاجه وده حاجه. عشان كده لو بصيت على الورقه عندي متقسمه في اختبارات للبيسكس تحتيها في نص الورقه اختبارات للجلطه كده يبقى انا فاهم انا ورا ايه. الحصه اللي فاتت بتاعت امبارح حكيت لك ان عيب البليتلت ممكن يكون حاجه من الاثنين يا عيب الكم يا عيب الكيف. عيب الكم كنا سمينا المرض بتاعي بفتكره معاكم ثرومبوسايتو بينك بينك فابرا معلش نتكلم على الزمبابه مفيد شكله مفيد مفضل. ممكن واحد تاني عنده عيب البليتلت الكيف عدد البليتلت كويس بس مش شغاله اسمها ثرومبو اثينيك دي اللي قفلنا بيهم حصه امبارح. طيب ازاي اطمئن على البليتلت بتاع بني ادم؟ هعمل له اختبارين اختبار للكم واختبار للكيف. بنطلب من العيان يعد له البليتلت دمه المفروض ان هو ما بيطلع من كام لكام؟ 250,000 و400,000 وقلت لك المشكله هتنتج لو هو اقل من كام؟ 50,000. مكتوب عندك اهو اول اختبار للبليتلت هيتعمل. في اختبار تاني بقى يطمئنك على الكم والكيف مع بعض. التجربه اللي عملتوها في المعمل باستخدام فلتر بيبر اللي هي تجربه البليدنج تايم زمن الناس هفكرك بيها عشان هنرجع نراجعها تاني في العملي انا سمعتها مرتين مني بقى. اولا بيطلبوا منك تجربه البليدنج دي حكايه انك تشد صباعك وتمسح الدم احكي لك التجربه. بيطلبوا منكم في امتحان العملي الاول تعريف زمن الناس ليدنج تايم الاول اقراه معاك وبعدين نتفرج عليه تاني بعمق اكتر. بيقول لك تعريف البليدنج تايم اقراه كده معايا تايم نيدد تو ستوب بليدنج ويزاوت كلوز. انا مش جاي اقرا معاك انت عايز تفهم ايه التعريف ده. ما هو المعمل الوان انت عارف لما يقول لك الزمن اللازم لايقافها دي بدون الجلطه طلع الجلطه بره اللعبه يبقى مين يا راجل اللي وقفنا مجانين بليت؟ اصل ده اختبار لعمل البليت جلطه ايه اللي بتحكوا عليها؟ شيلوها بره اللعبه. يبقى ليه انت حاطين الدايره حوالين ويندوز كلوز؟ لان هي دي اللي عليها نمره في امتحان العمل. عايزين نتفهم التجربه بقى كنت بتعملها ازاي؟ وصفوها لك في المعمل كده. ان انت بتشك صباعك او زميلك بيشكك وفي امتحان العملي الممتحن اللي معدي ممكن تطلب منه يشكك، دي لازم تعملها عليه. وعادي في امتحان العملي الممتحن تلاقيه ماشي عمال يشك في اللي عليه وشكاته بقى ايه؟ اللي هي وانا ضنفه ده معاه النمر براحته شك زي ما عارف ولا تفتح بوك شفت اللي هو تفتح بتطلع نقطة دم من صباعك معاك الفلتر بيبر هي اللي فيها التجربة وساعة تكبيرة. بعد مرور 15 ثانية من ساعة ما شكيت معلش عشان خاطري يعني ما بحبش حد يتكلم خصوصا لو قاعد قدامي بداية بقى معلش أيا كان اللي بيتكلم عادي ممكن يروح دلوقتي اروح بصوره شديده ايا كان بقى. اياك تسمع واحد بيتكلم خلاص جامد ده الحته دي احنا ممكن نفضيها بيه كام؟ الحته دي بيه كام؟ افضيها وتحس تكمل عشان خاطر الناس اللي قاعده. بقول لك بتشك صباعك بيطلع نقطه دم بتستنى في العملي ربع دقيقه على ساعتك وتروح حاطط الفلتر بيبر يا دوب كده في امتحان العملي يا دوب تلمس بيها صباعك عشان تشيل نقطه الدم دي. في طلبه كانت لذيذه دلوقتي في العمل بتاعنا في المعامل عندنا تلاقي الطالب زميله شكه بمجرد ما تشك راح اداني صباعه بالورقه فاكر ان هو اتعور في الترابيزه ولا معاه الورقه بتتحط يا دوب كده تشيل نقطه الدم. كل ربع دقيقه تحط الفلتر بيبر في مكان وتشيل نقطه الدم كل ربع دقيقه على الحد ده لغايه ما مره من المرات حطيت الورقه ما طلعش نقطه دم على الورقه خلاص. يبقى ده ديب ورق تيجي تعد نقط الدم على الورقه اهو خمس نقط اهم طلعوا لك على الورقه في الامتحان. خلي بالك كل نقطه كانت بعد ربع دقيقه يبقى المجيب هنا وقف بعد دقيقه دقيقه وربع مكتوب عندي فعلا النورمال من دقيقه ثلاثه من دقيقه ثلاثه ده النورمال. احنا عندنا مشكله في الامتحان العملي دايما التجربه هنا اولها دقيقه يعني المفروض نشوف كام نقطة على الورق. أربعة لأقل حاجة، أربعة لأقل حاجة. في الامتحان بقى السمباثيتك عندك على آخره. عامل لك برضه كونستريكشن رهيب في السكين، هو ده اللي اتعلمناه في قصة محمد علي كمان. فالطالب غالبا بعد ما يشك صباعه ما بيعرفش يجيب الأربع نقط. بس خلينا حاجة سهلة كده ودية ما بيننا وبعضينا كده إن ساعة ما تشك صباعك طلعت نقطة دم على صباعك؟ لا بص والله وبحلف والله النهارده الحصة كلها قصص معادلة انت عارفها روح يعني انت مش جاي عشان تقول لك خد انت المايك وكمل واروح انا بيتنا والله استريح اللي جاي عشان يسمع يروح بصوت عالي روح. فانا بقول في الامتحان العملي بطلب منكم الكلام ده لان كل التجارب العملي ليها نظام وكويس ان انا ما قلتش بقية التجارب عشان اعرف اشرح بعد كده اسمعوا لي حاجة جديدة بقى في يوم من الأيام. بقول لك اللي يجيب تجربة بليدنج تايم شك صباعه يبص حواليه كويس في كل الاتجاهات الأول يطمئن إن محدش شايفه من تحديد ويجي يروح حاضر الأربعة على طول يخلص فاهم قولي؟ وطبعا تحطهم قدامك بقى تعدهم على مهلك تقعد كام خمسة دي أهو وتحكي معاه كأن التجربة اتعملت أصل كل التجارب فيها سكك دي تجربتي. هيسالوك بقى في الامتحان العملي ليه احنا بنستخدم الورق دي كل ربع دقيقه؟ ما قالوليش بالمعنى الحقيقي، يعني بالمعنى اللي قالوا لنا وكلنا اهو حضرنا في اماكن مختلفه ان احنا بنمسح كل ربع دقيقه والموضوع خلال اسمعي دقيقه وربع وروح. هيسالوك في الامتحان العملي ايه فايده انك تمسح كل ربع دقيقة، ما تستنى دقيقة من الأول وخلاص. الفكرة إن في التجربة دي كل ما بنمسح كل ربع دقيقة أنت بتشيل أي كلوتنج فاكتورز عايز توقف لك النزيف. أي كلوتنج فاكتورز عايزين يوقفوا لك النزيف أنت كده شلتهم. يبقى في الآخر لما النزيف واقف أنت ضمنت إن الجلطة مش باللعبة. يعني مين يوقفوا لك؟ اصل احنا عايزين الليتس نطمئن عليها. يبقى حته ليه بتنفع كل ربع دقيقه ده سؤال عشان تيجي نمره نهائيه في العملي. وفي التجارب العملي دايما في كل تجربه في حاجه كده للنمره النهائيه. هيقول لك ليه بنمسح كل ربع دقيقه؟ قول له تو ريموف الكلوتنج فاكتورز. عشان في الاخر يبقى النزيف واقف بدون جلطه. يبقى كاني مين وقفه لك؟ ليه؟ البرضه كونستريكشن بلاد. طيب امتى زمن النفس يطول عن ثلاث دقايق؟ يا اما عايز تنزل كم يا كيف؟ انتوا حافظينها احسن مني. الكم بيبقى اسمها ترومبو سايتوبينيك بيربرا. الكيف اسمها ترومبو اسيدك. في عيب ثالث مكتوب عندك؟ لو العيان عنده مشكله في الاوعيه بقى اسمها انترنسك يعني انترنسك داخليه. فاسكلر ديس اوردر. فاكر امبارح لما قلت لك ان انا طول ما انا بتخبط كده في خروم بتظهر في الكابيلاري كان مين بيجري ويقتلها؟ ايه رايك بقى لو الخروم دول كتير قوي؟ الاوعية فيها حاجة بحيث ان هي بتتخرم اكتر مما ينبغي فوق مقدرة البليتس انها تقتلها، يبقى زمن الناس هيطول. هنا العيب مش بليتس، العيب الاوعية هي اللي سو فراجايل، سهل قوي بقى عمالة تتخرم كتير زيادة عن اللزوم، العيب هي الاوعية. تعال بقى للجناح الثاني، جناح الجلطة. انت عندك كم سكة في الجلطة؟ اثنين. السكة القصيرة كانت اسمها ايه؟ احنا قايلها من الاول اسمها ايه؟ والطويلة ومين الاهم؟ ومين السبيسيفيك فاكتور بتاع الاكسترنسك؟ طبعا وبتوع الانترنسك؟ لا لو انت عايز تطمئن على سكة الجلطة العين المنطق يقول كده، تعمل اختبار للسكة الانترنسك، اختبار للاكسترنسك، او تعمل ايه هما الاثنين في وقت واحد مع خصوصا عندك ثلاث اختبارات. اختبار الانترنسك اسمه طويل قوي، اكتيفيتد بارشن ريموت سيل عملي، احنا ما بنعملوش العملي بس بنسالوه في الاسم في امتحان عملي، اسمه اكتيفيتد بارشن ترومبو بلاست انفايرمنت. مع ان له معنى ترومبو بلاستين يعني تكوين الجلطة، بلاست يعني تكوين او تخليص، يعني بلاست اكتيفيتد بارشل يعني تنشيط جزئي. احنا عايزين نشغل السكة الانترنسك بس، يبقى انت بتعمل تنشيط جزئي لتكوين الجلطة اكتيفيتد بارشل. الاختبار هنا عبارة عن ايه؟ بناخد عينة بلازما من المريض، بناخد عينة الدم نفصلها بس توحيها وغير توحيها. هتقولي بلازما في الجلطة توحيها كده بنحط عليها سبريت. فاكر السبريت كان بيمنع الجلطة ازاي؟ بيخلي الكالسيوم دي ايونيزيشن بيخليه غير متاكد، صح؟ بناخد عينة البلازما من العيان خليناها ما بتتجلطش بالسبريت، بنيجي لعينة البلازما دي بتاع المريض نحط عليها مادة اسمها كوايين، دي زي الكولاجين بالظبط، اعتبرها كولاجين بتنشط كأنها زي الكولاجين. يعني هتنشط فاكتور كام؟ 12. كملي كده الستة عشان اطمئن عليها. و12 نشطوا مين؟ 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 يقول لك في النورمال السكة دي بتشتغل خلال 40 ثانية، مكتوب عندي من 30 ل 40 بروز دي 40 بس. خب أظن مش محتاج أقول لك إمتى الاختبار يطول، الزمن يطول عن 40 لو السكة الانترنسك باظت. وامبارح خدنا المرابين بتوعنا اللي كانوا بيعصروا الجلطة ببوظوها، اللي هو مين اشهر طبق في العالم؟ ناقص فيتامين كي. ومين المرض النادر؟ يبقى الاختبار يطول في المرضين. اسمه ايه الاختبار بس يقول لي اسم كده في اسم صعب؟ انتوا قصدوا التسميه؟ ترومبو بلاستين يعني تكوين الجلطه، اكتيفيت بارشا يعني تنشيط جزء بتشغل سكه واحده. يعني الاختبار الثاني عشان الاكسترنسك اسمه قصير زيها، مش هي سكه قصيره، اختبار قصير اسمه بروترومبن تايم، قصير قصير. بروترومبن تايم ده بيتعمل ازاي؟ برضه بناخد عينه بلازما من العيان، فاهم انت؟ عينه الدم نفصلها قبل تيجي تعطيها غير رقي، طب البلازما هتتجلى حط عليها كتري عشان ما تتجلطش بعدها. نيجي نحط على البلازما بتاع العيان حته تيشو ثرومبوبلاستين يعني خلصت. فاكتور كام هيشتغل؟ 7. وهي الاسترنت 7 7 هي الاسترنت. الدم يتجلط. السكه دي كانت سريعه ولطيفه. فعلا الدم هنا بيتجلط خلال 14 ثانية 14 سكند بيرمز 14 عشان تبقى حلوة للحفظ. الاكتيفيتد بارشل طلعت 40 والبروترومبين 40 يبقى 40 و14 سهل قوي الحفظ. امبارح وانا بحكي لكم الامراض اللي بتعطل الجلطه كيموثيرابي نقص فيتامين كي وهيموفيليا. مش المرضين دول كانوا بيأثروا في الاكسبيرينس، واحد فيهم بس اللي كان بيأثر فيها اللي هو نقص فيتامين كي. لو انتوا فاكرين الهيموفيليا كانت ثلاث انواع، اي بي سي، الاي نقص 8 والبي نقص 9 والسي نقص 11، 8 و9 و11 كانوا الدرينس كلهم. عشان كده مكتوب الاختبار ده يطول فقط مع نقص فيتامين كي. اصل الهيموفيليا مش هتضر الاكسترنس في حاجه، يبقى الاختبار مش هيطول في حاجه معاه، اصل ده اختبار الاكسترنس بس. ده عيبكم في الامتحان الجاي في الام اس كيو في مين يطول مع مين، تركزوا. يعني تفتكر لو جالك جمله في الهيموفيليا البليدنج تايم نورمال، صح ولا غلط؟ هي الهيموفيليا بتأثر على عدد البيتس ولا ايه؟ بتأثر على الجلطة، ده جناح وده جناح. العيان بتاع الهيموفيليا مشكلته مش في البليتلت، البليتلت كويسة ودم النفس كويس. مشكلته في الجلطة. فاهمين انا بقول ايه؟ ما تدخلوش دي على دي. دول جناحين ما لهمش علاقة ببعض. بليتلت وجلطة، دول يوم اختباراتهم ودول يوم اختباراتكم. عيان بالنحلية، ردوا عليا. بلاش الهيموفيليا نقص فيتامين كي بقى برضه مرض يضر الجلطه. هل البليتلت تايم اللي سوري البليدنج تايم يزيد؟ لا يقل؟ امال ايه؟ نورمال. احنا مين امال؟ مش جاب ده بس، انتوا هتدخلوه في بعض. في بليتلت وفي جلطه، دي اختباراتها ودي اختباراتها، ما لهمش دعوه ببعض خالص. في بقى اختبار بيعتبر السكتين في وقت واحد، ده اللي انتوا عملتوه عندنا في النهارده. مش كنتوا بتستخدموا انبوبه رفيعه كده كابيلاري تيوب ما عليهاش العلامه الحمراء؟ اصل العلامه الحمراء دي يعني ايه؟ هيبرين. فمعقوله اديك ورق انبوبه معمول عليها هيبرين من جوه واقول لك قول شوف الدم يتجلط امتى؟ ده الامتحان العملي بتبقى مسخره. ليه؟ في الامتحان العملي ما بنديكش احنا الابوه في ايدك، بنديك شويه انابيب. ايه اللي عليه علامه حمراء واللي ما عليهوش؟ ونقول للطالب اعمل لنا تجربه الكلوتنج تايم. الطالب بقى اللي مش فاهم الفرق قال لك خلينا في الاحمر، قال لي ماشي. ضاع. تخيل ده خد عينه الدم من صباعه جوه الانبوبه اللي فيها هيبرين. قاعد بقى يغني ظلموه جنبيها، نعم نروح كله الا هو، والناس كلها واقفه مستنيه مستني الجلطه جوه. يبقى انتبه. التجربه دي في المعمل لو انتوا فاكرين كنا بنملى دم جوه الامور الرفيعات. هنجيب لكم شدرجات كتيره بتاع عملي، كل واحد يكسر زي ما هو عايز، اقعد تكسر الكل نص فيها مستني ايه؟ جلطه. جلطه عباره عن خيط كده يبان لك، ما هي جلطه شبكه ولا هي شبكه فيوز، خيط احمر رفيع. طبعا هعلمكم الكلام ده في العملي بقى، بس عشان ناس ما سمعتهاش قبل كده متبقين، تعالى اسمعك الجديده بقى. في امتحان العملي ليها نظام ركبه. انت بتروح كاسر كل نص دقيقه، طبعا انت في الامتحان العملي هقول لك الجلطه ما بتبانش قبل ثلاث دقائق، مكتوب عندك النورمال من 3 ل 10 دقائق. ما تكسرش قبل ثلاث دقائق. احنا موقفين في المعمل على كده. استنى بعد ثلاث دقايق واكسر مره واحده، شفت ما شفتش قول شفت. وقف على كده والحته اللي تكسرها خليها جنبك. عبال ما يجي لك الممتحن اصلا وامتحنك هيكون فات ساعه، عبال ما يجي عليك الدور، هتكون اتظبط وحلو يا برد. انت بقى في الامتحان العملي تيجي للطرفين وتكسر. على لسانك على طول تكسر اهو. حتى لو انت مش شايف حاجه اهو. يعني كلنا بنظبط. تعالوا بقى نخش على جزء جديد خالص، جزء الكور البيضاء والثلث الاخير من الدرس. تعالوا نخش على الكور كده. عندنا اصعب حاجه. عايز اقول حاجه، من صفحه 28 في الدياجرام الى 38 في الدياجرام بمحطه النهارده واللي جايه وحته من الفنيه هيسجلوا من الدياجرام. الكلام ده احنا طبقناه على المجموعات القديمه بتاعتنا مش السنه دي لان كتير طويله. احنا عاملين الدياجرام في جزء الكور البيضاء والمناعه مش صور، هي دي صور قدامك، ده كلام رافع كده، الورق كله عباره عن نظر. شوف انا كتبت ليها جزء كمبيوتر جميل ورا ولخصت ووضحت وزودت وعملت كل اللي انت فاكرينه، بس بقول لك ما تقراوش، اقروا الدياجرام كفايه. سنين طويله الناس بتذاكر باليونيتي كره بيضاء من هنا، كلهم مش ينجحوا لهم جهاز بسهوله. طبعا السؤال ده معتاد، اسئله بتكمل الجواب. يقول لك طب ما دام كل سنه الناس بتذاكر بالدياجرام، ليه كتبت ورق الكمبيوتر ورق كتبت لنا نظري؟ الاجابه هي هي، اصل انا لو ما كتبتش نظري ورق. طالب يقول لك يا عم ده بيقول لنا ذاكروا الصور عشان قلبها هو وما عملش نظر السنه دي مش فاضي. لا انا عاملها وعاملها حلو فوق ما تتخيل، وبقول لك ما تقراش، معلش مش زي ما تقولي ما تقراوش، خليك في الصور. من صفحه 28 الى 38 هيذاكر في الدياجرام، كله من الدياجرام. حتى دي حلوه الطلبه كان طول عمرنا بنسال فيها، لان اللي بتقراه معايا في الحصه هو اللي ذاكر، هحقق لك اللي نفسك فيه، بس هنزود كتير قوي واحنا شغالين بقى بقلمك في ايدك عشان تزود. اول جزء عندك في الكور البيضاء اول خمس سطور تبدا عليهم شابو ام بي كيو، اول حته في الكور البيضاء شابو ام بي كيو لغايه الجدول اللي في وشك تعرفه. اولا عدد الكور البيضاء من 4000 الى 10000 في المايكرو متر، يعني برضه ايه؟ ما يصعب عليا كتابه الحته دي. يعني احنا طول عمرنا شغالين في الملي متر مكعب اللي هو طرف السن القلمي. هي هي بس. المايكرو ليتر اكتب فيها ملي متر مكعب، بس انا كاتبها لك زي ما الكتاب كتبها. بس تبقى فاهمه ان الام ام المكعب هو المايكرو ليتر. واخد بالك ان العدد كل مدى عمال يقل. يعني الكرة الحمراء كانت بملايين. البليتلت مقادي بلوز. الكور البيضاء آلاف من 4 ل 10000. الكور البيضاء لو قلت عن 4000 اسمها ليوكوبينيا، ما انا علمتك بينيا يعني ايه؟ نقص او قليل. اكثر من 10000 اسمها ليوكوسايتوزيس، الكلام ده بالشكل المهم. انا ماشي سطر لسطر. فرصه تصنيع الكور البيضاء من جوه مره. ما تغشش الورقه. قلناها مرتين. أول خلية بتصنيع خلايا الدم ثابتة في كل الأحوال، خلية في البون مارو تتحول لأي حاجة غير متخصصة وهي الأصل لكل الخلايا. كتاب الكلية كتب هنا بدل مالتي فوتن فلوري فوتن، هي هي فلوري أو مالتي يعني متعددة، متعددة المقدرات. بس كل واحد بده ينقل من حته، احنا كلنا كنا قايلين يعني هنجيب منين؟ كل واحد بينقل من كتاب يعني. فلوري بوتنت هي مالتي بوتنت. ان كوميتد عشان الجماعه اللي بيحضروا كده يعني غير متخصصه، الخليه دي ما قالتش بتحول ايه لسه. ستيم يعني الاصل. حد فاكر الحكايه دي كررتها علينا مرتين؟ الخليه دي عشان تحول لخليه متخصصه كوميتد كان بيشتغل عليها الانترنت بتاع الكور اي ان يعني بروتين وانتر اللي هو الانترنت بتاع اللوكوسايت يبقى انتر لوكي. ان شاء الله الحصه القادمه لا اول اللي بعدين ان شاء الله هعلمكم ان الانتر لوكين دول انواع لو مش طبوق بالمحاضره دول. انتر لوكين واحد واثنين وثلاثه واربعه وخمسه وسته وسبعه كل واحد هو بايكو. أول مرة بقى أعلمكم النهاردة أرقام الإنترلوكن اللي بتعمل الفترة دي. مكتوبين عندك على السهم ما بينهم. أي إل اختصار إنترلوكن. الإنترلوكن واحد وستة وبعدين ثلاثة. لا تتبرع سعادتك وترتبهم. ده ترتيب أعمالهم في الجيش. نمرة واحد مع ستة وبعد ما يخلصوا يشتغل نمرة ثلاثة. ده ترتيب العمل. ما كنت اعرف اركبهم اعرف ان السريع كده واحد وسته وبعدين ثلاثه. الخطوه دي انا شفتها في كل القصص اللي حكيناها قبل كده في تصنيع كور حمراء صفايح النهارده بنقول كور بيضاء. الخطوه الثانيه هي اللي مختلفه دايما بقى. مكتوب عندك هنا ان الخليه المتخصصه تصنيع كور بيضاء بيشتغل عليها جي ام سي اس اس. قلت قبل كده ده ده بيرفع من الكور البيضاء برضه مات من الكور البيضاء الصاي دي جرانتوسايت مونوسايت كولوني ستيميليتنج بيرسون. عارف يعني ايه كولوني؟ مستعمره بجد عدد. اي جمله كانت صعبه بالانجليزي تعاملنا ازاي معاها في الاسلام؟ خدها من الاخر الاول. تفكتور بينشط الكولوني بيزود عددهم يعني بيزود العدد بتاع الجرانتوسايت مونوسايت. انا هبدا افكر في اللي بعد كده. مكتوب عندي بقى هنا في بقيه الرسمه ان في خطين لانتاج الكور البيضاء في الجمله الاولى مايلويد لاين وليفويد لاين. طيب مصطلح يا ابني ده مصانع هدوم مصانع ملابس شركه بي تي ام بتاع ملابس عندهم جوه مصانعهم خطين انتاج، خط انتاج حقيقي خط انتاج رجالي. جوه الجمله في خطين انتاج الكور البيضاء واحد اسمه مايلويد واحد اسمه ليفويد. الام سي كيو بيسالوك بقى كل خط بيطلع مين؟ مهم. الليمفويد ليمفوسايت. خلص. الليمفويد ليمفوسايت. امال الخط المايلويد؟ مكتوب عندك بيطلع حاجتين. جرانيلوسايت ومونوسايت. عارفين مين الجرانيلوسايت؟ جرانيلوسايت دي هي الكور البيضاء اللي جواها جرانيول. قالوا لكم في الهيستولوجي بقى. لو الجرانيول دي بتبقى غزرق يبقى سميناها بيدو بيض. لو احمر يدينه بيض. لو متعدى تبقى يدينه بيض. دول على حسب الصبغه اللي بتاخدها الجرانيول. يبقى جرانيولوسايت هم ثلاثه دول نفس البيض واليدين واليدو بيض. طب اطمئن على الخطرين الثانيين دول نفس عدد الكور البيضاء كام؟ 4000 و 10000 مايكروليتر ولا بالمليمتر مكعب؟ هي طرش. اقل من 4000 دي اسمها ايه؟ ليكوبين. لا لا لا فوقلي انت عايز فوقان النهارده وفوق 10000 ليكوبين. طيب في عندنا خطين لانتاج الكور البيضاء في الجمله الاولى مايلويد وليمفويد. الليمفويد تطلع حاجه واحده المايلويد تطلع الباقي من الاخر جرانوسايت ومونوسايت. شوف اجيب من الاخر المناعه اللي بنحكيها في حصه النهارده ان شاء الله الحصه الجايه كور البيضاء والمناعه. جزء من الحصه الاخيره ان شاء الله بتاع الجمعه الجايه الناس كلها عارفه ان هم اربع اسئله نظري مهم وسؤال بينزلوا في الامتحانات. كتحريري عندك سؤال من اربعه هتذاكرهم انت تحريري بعمق شويه. اول واحد هناخده النهارده وثلاثه المره الجايه، ايه رايك؟ يعني النهارده حصه معظمها الام سي كيو. اول واحد جه عليه الدور. مكتوب عندك عنوان فانكشن اوف وايت بلاد سيل. كلنا نكتب جنب فانكشن في بوايت بلاد سيلز الحته الفاضيه اللي جنبيها عنوان فاجوسايتوزيس. سؤال نظري مهم وسؤال بتاع الحصه. التهاب الميكروبات. السؤال بينزل لك اتكلم عن الفاجوسايتوزيس اول وظيفه للكور البيضاء. كتبت فاجوسايتوزيس؟ اكتبوا جنب عنوان فاجوسايتوزيس كود الحفظ. اثنين زائد ثلاثة زائد أربعة زائد خمسة. السؤال ده هيشتمل على أربع أجزاء في إجابته. الجزء الأول فيه معلومتين، الجزء الثاني ثلاث معلومات، الجزء الرابع أربعة، الجزء الثالث أربعة، الجزء الرابع أو الربع الرابع خمس معلومات. هتفهمهم إيه الكود دلوقتي؟ المهم كلنا كتبنا يا مان فاجوسايتوزيس. السؤال بيجي كده في امتحان. اتكلم عن الفاجوسايتوزيس ويسيبك. لازم تبقى عارف ازاي تتكلم في السؤال. اول ربع في اجابه السؤال التهاب الميكروبات. احنا عندنا نوعين من الكور البيضاء بياكلوا الميكروبات، نوعين نوعين نوعين عملوا لي في جدول نوعين. ودي بتبقى رقم اثنين في كل الحفظ، اثنين. معمول عندك كده جدول صغير مين نوعين الكور البيضاء اللي بياكلوا الميكروب؟ مكتوب عندي نوعين هم من الكور البيضاء نيتروفين ومونوسايت. شفتوا الجدول ولا لا؟ طيب في نسب مكتوب عندك النيتروفيلز عددها من الكور البيضاء كم في المية؟ 60-70%. مش عارف المونو سايت قليل قوي. تروح تكتب الهيستولوجي يقول لك لسه غير كده في النيتروفيلز. مش عارف حاجه الكام لكام. اما حضرتك الهيستولوجي غير كده ما قالوا لي حاجه غير كده. حاجه مختلفه. احنا يا ابني في امتحان الام سي كيو بتاع نص السنه مش هنسالك في الرقم. هنجيب لك الجمله كده. مين الموست اباندنت تايب؟ اباندنت يعني اكثر نوع. مين اكثر نوع في الكوره البيضاء؟ نيتروفيلز. اكتب لي عليها بالعربي ده الاكثر عددا. السؤال بيجي في ميل كتير مش كام النسبه؟ احنا مالنا؟ ما يقولوا زي ما يقولوا المهم دي كتيره. موست اباندنت خلي بالك من التعبير استخدموا تعبير انجلش ريد السؤال الاكثر عددا. في بقى جدول تاريخي من اربع نقاط وانا متعود يا جماعه من اللي حضروا معايا قبل كده الكلام ده في الايميل اللي بيراجعوه النهارده ان انا ما بسيبش ربع الا لما تسمعهولي وفي الاخر تسمعني الاربع تربع في السؤال. في الخليتين دول جدول من اربع نقاط ايه الفرق ما بين النيتروفيل والمونوفيل؟ اسمعني انا الاول. اولا الخليتين دول طالعين من البوم مارو ما هو ده المصنع. النيتروفيل تروح دمك مديور على طول ناضجه وتشتغل وتاكل ميكروب على طول. مكتوب جواها في الجدول المونوسايت بتنزل من البوم مارو اماتيور غير ناضجه. اقول لك حاجه المونوسايت عشان تنضج وتقدر تاكل ميكروب بتلف جسمك 80 ساعه 72 ساعه في الدم الكبير الشريط المليكي و8 ساعات في التيشيرت. مش كان في فيلم اسمه 80 يوم حول العالم. المونوسايت تتجول 80 ساعه لغايه ما تنضج. 72 في البلاد 8 جوه التيشو. وعندما تنضج في التيشو هيتغير اسمها الى تيشو ماكروفاج. ماكرو يعني ايه؟ سنين خليه متهمه والله وبحبها. في ناس بتخير بتخلص الكليه دي بيشتغلوا في الماجستير. ماجستير ده واحد خلص كليه من ثلاث سنين وبيقرا. ايه الفرق ما بين المونوسايت والتيشو ماكروفاج؟ ولا ينفع. المونوسايت دي اللي طالعه من بوم مارو اما تقول بتلف في الجسم دي 80 ساعه كام في البلاد؟ 72 وكام في التيشو؟ 80. اكتبها عشان مكتوب 80 ساعه بس تعالى احسبها كده ورا بعض. تعملين صغيرين من 80 72 ساعه بلس 8 في التيشو. قلنا هنذاكر من هنا لازم نكملها بقى مع بعض. ها ولما تنضج بقى في الاخر بعد ال 80 ساعه تستقر جوه التيشو ويتغير اسمها يتغير اسمها الى تيشو ماكروفيج خليه متهمه كبيره. انت عارف النقطه اللي بقى الناحيه الثانيه ايه؟ النيتروفيل بيسموها مايكرو فيج. مايكرو يعني ايه؟ صغير. مش خدنا مايكرو سيتي وقلنا مايكروب يعني صغير ومايكرو وات. مايكرو يعني صغير. خليه متهمه صغيره مايكرو فيج. هفهمكم بعد لحظه ليه دي كبيره ودي صغيره. انت عارف المونوسايت اللي عشان تنضج تحتاج 80 ساعه دي بتقدر تعيش شغلات في التيشيرت مانتس تو يير. دي بتنضج بس في الثلاث ايام وشويه. دي بتعيش جوه التيشو مكتوب عندك مانتس تو يير. بصوا بقى على النيتروفين الهاف لايف 6 ساعات. قلت لكم قبل كده هاف لايف مش كده؟ اللي هو عدده بيقل للنص. العدد يقل للنص 6 ساعات. اخر نقطه في الجدول ليه دي مايكرو ودي ماكرو فيجز؟ بصوا يا شباب خليه النيتروفيل الواحده تقدر تاكل تلتهم من 5 ل 20 بكتيريا. 5 ل 20 بكتيريا 100. الخليه الماكرو فيج تقدر تاكل 100 بكتيريا. طب انا اقول النيتروفيل عايز اطمئن رد انتوا عليها المونوسايت وهتاكل كده اكتر. تعالوا نشوف كده المقارنه تاني. الربع الاول خلص في الاجابه على الرقم قال لنا النيتروفيل نازله من البول مارو ماتيور على طول بيشتغل. المونوسايت بتنضج في قد ايه؟ 80 ساعه سيمومي كم في البلاست كم في الكيشن ولما طلبوا بيديك غير اسمها ايه انما النيتروفيل اسمها ماي مين اللي يعيش مانزس تويرز النيتروفيلز ولا تيشو ماكروفاج امال الهاف لايف بتاع النيتروفيل كام النيتروفيل اسمها مايكرو صغير صغير خليها مؤتمر صغيره تاكل كام بكتيريا 25 امال الماكرو بيشتاكل بيبا مش فاكر مره اسمع كل ده انت عايز عشان تسمعه كذا مره كده اخذنا ربع درجه من السؤال تاكل سجل تعالوا بينا الربع التاني خطوات الالتهام خمسة يلا نعلم على اللي نقوله بقى خمسة دي الربع التاني في الإجابة احنا عندنا الكود 2 3 4 5 ناخد خمسة بقى خطوات الالتهام خمسة اللي انا برسمها على التابلو دي كابيلا دي اللي انا برسمه بعيد ده حرف الاكس ده الميكروفيت مش بعيد قوي اهو بعاد قوي عن بعض اللي برسمها دي جوه الدم دي نيتروفيل اهي جرانيول بتاعتها ازاي السيل دي اللي جوه تاكل الميكروب ده اللي بره خمس خطوات اول حاجه نما الى علم النيتروفيل ان في ميكروب في التيشو هتروح له بص هتروح له ازاي اول حاجه النيتروفيل تروح تركن جنب جدار الكابيلاري استعدادا للخروج مكتوب عندي خطوه مارجينيشن بالعربي يعني تركن جاي من كلمه مارجن يعني توقف جنب الجدار مارجينيشن تركن طيب عشان بنسمع الكلام ده طيب بعد كده النيتروفيل تطلع رجلها على بره خطوه اسمها صعبه قوي دي خلاص بتخرج بقى اسمها الخطوة هنا diabetes اقراها عادي مش diabetes دي كانت سكر diabetes ليها معنى dia في اللغة يعني برة بيد يعني رمز رمز بيد جولك البدال بتاع الدراجة وطال رجلك وبالشواطئ كده بنركب البدالوب والبنات يسمعوا حاجة اسمها الباديكير اللي نايب الأقدام يعني بيد يعني رجل شوف نحفظها ازاي اعلى بالاسم ثلاث مرات وانزل مره اسمها دايا بي دي زد ثالث اسمها ايه بقى؟ دايا بي دي زد في طلبه دمها خفيف بالتحريك والله دمهم خفيف بس مش هديهم نمر سيبوا ايه بقى؟ يجي لك على خطوه دايا بي دي زد هو فاكر هي دي اولها دايا روح كاتبها لي دايا خطه جميل فجاه في حاجه كده في حاجه ظهرت لكن هديه نمر طبعا اما انا عارف ان دي ارخم خطوه وعايز اشوفها يبقى تعالى قول لي الاسم تاني اسمها ايه بقى؟ دايا بي دي يبقى اول خطوه كان اسمها ايه؟ مارجنيشن والثانيه دايا بي دي بعد كده النيتروفيل تمشي باقدام كاذبه زي الاميبا مكتوبه عندك كلمه اميبويد مفرز تمشي اميبويد مفرز طيب خطوه رابعه النيتروفيل تتجه ناحيه الميكروب خلي بالك تتجه دي كلمه مهمه جدا عندنا في المناعه اسمها كيموتاكسس بالعربي يعني تتجه شوفوا بقى يا شباب لو النيتروفيل متجه صح ناحيه الميكروب هنسمي الخطوه هنا بوزيتيف كيموتاكسس ما تكتبش غير في النيك. احيانا في ميكروبات ناصحه تروح مطلعه مواد تضلل بيها النيتروفيل ومن النيتروفيل بدل ما تتجه الميكروب تتوه تتجه الناحيه الثانيه لو تالت يبقى اسمها نيجاتيف كيموتاكسس طب ما تيجي نكتبها اكتبي لي على كلمه بوزيتيف in the direction of microbes ده معنى جزء in the direction of microbes واكتب على النيجاتيف not in the direction of microbes ده كلمه not تفتكروا اولاد لما النيتروفيل وصلت عند الميكروب خلاص وصل بعد ما اتجهت راحته ثابت في ايه؟ ثابت اخر خطوه عندك اسمها باب وسيتوزيس دي الخمسه ولا كده؟ حتى حفظ الخمسه الاميونيتي لو انت ما حفظتش بتاعك يبقى انت مش مركز يعني حقيقه بالامانه يا جماعه اللي حضروا معانا يمكن جربوا الكلام ده على راس الست ثلاثه الكلام كله تفضل ده يعني خمس خطوات يا عم في الباب وسيتوزيس اول حاجه بنركز اسمها ايه؟ مارجنيشن طبعا اللي على مره اسمها تمشي الحركه اللي هي اسمها الوري تتجه لو اتجهت صح تبقى بص تاهت وصلنا لما يكون نفس مخطوط اكتمل الربع الثاني بالاجابه كده يبقى اخدت نص المليار ربعين كملتهم صح ليه سؤال بقى تعالوا هنا للربع الثاني بيقول لك يوم البكتيريا او الميكروب يلمس الخليه الملتهمه يجوا الاثنين جنب بعض هيحصل ما بينهم ثلاث حاجات مكتوب عندي ان البايندنج ما بينهم بيتريجر تريجر يعني بيسبب ثلاث حاجات ادي يا عم الخليه المسالمه جت جنب الميكروب هيحصل ثلاث حاجات يلا يا عم ادي ثلاثه يلا هو ده الربع الثالث في الاجابه ثلاثه هم والله النهارده اول حاجه لازم تحصل في الدنيا كابو سايتون جينا جنب الميكروب هنهزر اكيد هنبلعه دخله جوه ما تكتبش انت عارف دايما الميكروب يا ولاد جوه الخلايا المتهمه عشان اعملها لك بعد شويه بيتحط جواها كده في بيدي كلمه وانا في الهيستولوجي بحب اسمها لك اسمها فاجوسيتك بيدي كلمه فويصله الاتهام يعني احنا لما بناكل الميكروب بيبقى جوانا في فويصله الالتهاب كده جوه الخلايا المتهمه. طيب اسالكم سؤال تفتكر لما بلعنا الميكروب هل كده مات؟ لا طبعا الخليه الملتهبه دي فيها جرانيولز اهي حبيبات تاني خطوه بتحصل يا ولاد بعد ما نبلع الميكروب افراغ الحبيبات جوه الفاجوسيتيك باكيول يموتوا فيها في تحمص السلمي بقى. خطوه اسمها دي جرانيوليشن مكتوب عندك نمره 2 اللي هي بالعربي افراغ الحبيبات بيحبوها قوي في نص السنه. افراغ الحبيبات ده مكتوب عندك بالانجليزي جنبها عباره عن مكتوبه ديسشارج اوف جرانيول انتو مكتوبه انتو ايه عندك؟ ذا بيج لا خليها لي ذا فاجوسيتيك ذا فاجوسيتيك حد عارف ايه تعريف دي جرانيوليشن؟ راجل حويبات اسمها تيشارلو بيت جرانيون فين هنفضلهم؟ جوه حويصات الالتهاب انا ما سبتش حاجه هنا ما كتبتهاش ما انا عارف ان احنا بنذاكر من هنا ايه رايك بقى الجرانيون دي جواها حاجات كتيره قوي تقطع الميكروب كتبتهم ونقعد كده نتسلى بيهم انا وانت اول حاجتين كانوا جوه الجرانيون اقرا كده اسمهم الاستيز ومتالو بروتينين متالو بروتينين خدي علامه مشتركه عليهم واكتب عليهم سيل ميمبرين اول حاجتين جوه الجرانيولز رميناهم على الميكروب عشان يبوظوا له السيل ميمبرين الالاستيز بيبوظوا اللاكتيك تيشو والبروتينين متالو بروتينين يبوظوا البروتين بتاع السيل ميمبرين مش السيل ميمبرين عباره عن دينو بروتين يبقى اول حاجتين جوه الجرانيول عشان يبوظ الجدار بتاع الميكروب اللي هما مين بقى؟ مش بكلم الاثنين لا بعد كله ما حدش يرد ده خلاص اسمهم ايه الاثنين؟ البروتينين طيب الحاجتين اللي وراهم بيتحدوا مع بعض بس كل واحده جت في الفطر للاسف حاجه اسمها نادي اتش اوكسيدين واللي وراها مايلو بروكسيدين الاثنين دول مع بعض وصفتهم ان هم بوتنت اوكسيدنت يعني ايه بوتنت؟ قوي اكتبي لي بوتنت اوكسيدنت دي ان ايه الاثنين دول يا ولاد بيبوظوا الدي ان ايه بتاع الميكروب مين هم الاثنين؟ نادي اتش اوكسيدنت ومين؟ مايلو بروكسيدين طب وده كده ايه؟ يبوظ الميكروب طبعا اسمع يا ابني تبوظ انت عارف ان احد النظريات اللي بتفسر ليه مع الشيخوخه البني ادم يبتدي يجيله امراض كتيره ويبتدي يخس جامد كده. يعني لو عندك صوره حد من جماعه كبار في العيله وهو صغير تلاقيه ما شاء الله كان طول بعرض دلوقتي تحس انه كش كده بروحه ملموم. احد النظريات اللي بتفسر الشيخوخه بيقول ان دي ان انت عارفها بيبوظ بيحصل له اكسده اوكسيديشن. الاكسده بتبوظ الدي ان ايه. ولو عندك علبه فيتامين من الجودات في البيت دلوقتي هتلاقي يقول لك محتويات الفيتامين ويقول لك ويحتوي على مضادات الاكسده انتي اوكسيدنت. لان هم فاهمين ان الاكسده دي بتبوظ الدي ان ايه فالبني ادم بيبتدي يضعف. احنا بقى عايزين نقضي على الميكروب بنبعت له حاجات تاكسد له الدي ان ايه. حاجتين كانوا في كلامنا مين ومين بقى؟ قول لي مين كده بيبوظ السلم ده ايه؟ طب قلت لي بوظه دي ان ايه؟ خامس حاجه كانت جوه الجرانيول ترومبوكسان اي 2. ترومبوكسان الجروب دخل في بعضها ده ده بتاع الجلطه كان مع الجلطه ولا كلها مع الجلطه. ايه اللي دخل الجلطه سهام ميكروب؟ ركزوا على الكلام. انا عايزك تتخيل لو في ميكروب في ايدي هنا في ظهر ايدي ايه اللي يمنع ان الميكروب ده يمشي في الدم من الحته دي ويروح لبقيه اجزاء جسمي كلها رمضان؟ عارف ايه اللي يمنعه؟ ان اي ميكروب في اي حته احنا بنحوطه في الحته دي بنقفل الكام بيزل الصغيرين اللي حواليه بجلطات صغيره عشان نحوط الميكروب هنا. فكر في اللي بقوله. تخيل ان الاوعيه كلها مفتوحه ميكروب هنا، ايه اللي يمنع ان الميكروب اللي هنا ده يجري في الاوعيه ويروح لبيت جسمي؟ ولا حاجه تمنعه. الترومبوكسان 2 يعني جلطه في العضله. دايما يا اولاد حواليك اي منطقه التهاب في جلطات صغيره لقفل الاوعيه اللي محوطه الالتهاب عشان نحصره في الحته دي. اكتبي لي كده فوق الترومبوكسان 2 محاصره الميكروب. حصره. حوطوه عشان ما يجريش منكم. اخر ماده كانت جوه الجرانيول اسمها اللوكوترين. اكتبي لي جنبها بالعربي. العربي هنا مهم قوي. تستدعي الاخرين. اللوكوترين الفتره اللي بعديها تستدعي الاخرين. بتاعت ايه دي بقى اللوكوترين؟ معلش شركه الموبايلات بلاش منها عشان تستمتع بحس اكتر. اللوكوترين دي بتاعت ايه؟ اللوكوترين دي يا اولاد مواد بتطلع من الجرانيول تعمل ايه؟ يقول لك بتوسع فتحات الكابيلاري. تبقى عندك بتزود الكابيلاري من اليمين وبعدين وتقول النيتروفيل اطلع لنا بقى من فضلك تعالي تعالي في ميكروب هنا ما تيجي تجي معانا. دي بتستدعي الاخرين. الجيكوترين بتعمل حاجتين. تفتح البوابات اللي في الكابيلاري اسمها برميابيلي تزودها وتأتراكت النيتروفيل تكتذبها تقول لها تعالي تعالي تعالي اطلع لنا افتح لك البوابات اطلع لنا بقى في ميكروب تعالي كلي معانا. دي بتستدعي الاخرين. حد قدر يحفظ دي هم السته اللي جوه الجرانيول ده مره واحده؟ حاجتين يوظف الممبرين بتاع الميكروب. في ناس هايله وفي ناس لسه نايمه. في اثنين يبوظوا دي ان ايه الميكروب. لمحاصرة الميكروب كان لازم يطلع فيه. ومين بيتبع الاخرين؟ اخر حاجه يا ولاد بتحصل هنفجر الميكروب نمره ثلاثه. بنفجر الميكروب ريسبيراتوري بيرت تفجير. حد عارف مين دول؟ H2O و2. حد عارف مين دول؟ الميه والهواء. سؤال مراد سر الحياه. بص على التابلو. انت عارف لو خدنا احسن الاكسجين هنا حطيناه هنا المواد اللي بتنزل قصادك دي على التابلو مواد قاتله للبكتيريا. مكتوب عندك اساميهم في اخر الورقه. H2O2 ده الهيدروجين بروكسايد الاول وحدها هي دي الفري راديكال اوكسجين او اوكسجين فري راديكال هي او بس. لو طلعت للسطر اللي قبلها اخر كلمه على اليمين الاثنين دول باكتريسايدال. شفت الكلمه؟ باكتريسايدال يعني مميت للبكتيريا مميت. حتى حفظ الثلاث خطوات انا عايز اسامي بس. يبقى لما البكتيريا او الميكروب يلامس الخلايا المنتهيه بيحصل ثلاث حاجات. اول حاجه نافلو اسمها فاجوسايتوز يفضل عليه حبيبات اسمها ديجنريشن يفجروا كم مره ثلاث خطوات اللي حصل ايه هم؟ اول حاجه كلناه فاجوسايتوز فضل حبيبات ديجنريشن يفجروا اقلب الصفحه والربع الاخير في السؤال تابع السؤال واربع اجزاء سنه ثلاثه أربع خطوط دفاعية لمواجهة الالتهاب. كلمة inflammation عارفها؟ آخر كلمة في الفصل الأول يعني التهاب. أربعة خلي بالك دي اللي كانت ناقصانة في كل حاجة. الرابعة كلمة العربة ما خليه بالترتيب تبقى اللي كده الربع ده بس الإجابة هنحكي لكم فيه في نفس السؤال بقى المهم السؤال بتاع حفظه. لو في ميكروب جوه التيشو عمل التهاب كلمة inflammation عن التهاب اللي هي أول فقرة في الكلمة في أربع خطوط دفاعية ضد الميكروب. خلي بالك لو لعبت في الترتيبة هتنقص في الحالة لازم تراعي الترتيبة اللي بتقول بيها يعني ده ما ينفعش تخش على مين ده ما ينفعش تجيب مين وهكذا. شوف الفسيولوجي لحضرتك انت عارف لو واحد حرامي دخل علينا دلوقتي الاوضه دي احنا مش هنمتن عليك هنا مالي يعني مش هنتعامل معاه انا نفسي سؤال القلم والورقه والكتابه ومش فاهمين مش عارف الكلام ده. اول حاجه نعملها هننادي على راجل الامن اللي قاعد بره يقول له يا فلان تعالى الحقنا امسك فيها بالحرامي. اول واحد نطلب مننا او نطلب منه دافع عننا رجل الامن بتاع المكان نقول لهم مش احنا جايين ندي عندكم وده حرامي ده عندكم اتفرجوا معاه انت بنفس المنظور. ميكروب جوه التيشو يبقى اول واحد يدافع عننا اللي نايم جوه التيشو وعايش هناك مانس تويرز ده اللي هو مين ده؟ ايش ما تقولش؟ اولاد جحا اولى بحن جوره. اما يجروب في التيشو يبقى اول واحد يدافع عننا اللي جوه التيشو. تيشو ما تقولش. درجه الامن. نرجع للمثال الحرامي. الحرامي ده دخل هنا لو راجل الامن ده بره ما عرفش يتعامل معاه. الحرامي جامد شويه. واحد مننا هيتسحب كده وينزل جاري على الشارع. الشارع في برضه وده راجل ماتيور محترم معاه سلاح مسدس بالظبط وفي عسكري ايدك والارض ده ايه ماتيور لازم حاجه قدامي لازم حاجه قدامي مسدس ايه لازم في نفسه ما يعرفش ده يوم ما بيدوا العساكر بتوع الاسلاح الحراسه اللي هو يروحهم اللي هي والله خطر بيجرب هو ميه. يبقى انت فكرك في ضابط في الشارع وده راجل ماتيور وفي عسكري الماتيور. العقل يقول لك تنادي لمين؟ الضابط. والله لو الضابط لما نجيبه ما عرفش يتعامل مع الحرامي هنجيب العسكري وامرنا لله يمكن يطلع بلديات الحرامي وياخده ينزل يغدوا سوا ولا حاجه ممكن يبعدوا عننا بنفس الطريقه. لو التيشو ماكروفاج ما نفعتش هنروح الدم. الدم فيه نيتروفيل دي ماتيور مونوسايت الماتيور. نجيب مين الاول؟ الضابط ولا العسكري؟ الضابط يعني نيتروفيل ولا مونوسايت؟ نيتروفيل تبقى جنبها الضابط. والله ما نبعدش نجيب العسكري المونوسايت الماتيور. يمكن ده يمكن نعمل ايه يعني؟ ايه رايك بقى الحرامي اللي دخل علينا لا الضابط ولا العسكري هيعرفوا يتعاملوا معاه؟ ساعتها هنروح المدارس الحربيه بقى نقول لهم بصوا خرجوا لنا ضباط محترمين اللي موجودين دول ما نبعوش. لو الميكروب ما عرفناش نقضي عليه لا تيشو ماكروفاج ولا نيتروفيل ولا مونوسايت هنروح المصنع مدرسه الحربيه بومارو هنطلب من بومارو يطلع اعداد جديده من نيتروفيل ومونوسايت. ايه على كده الخط الرابع ده الفورث لاين بومارو. لو لقيت في الترتيبة مش هنديك نمبر. يبقى أول واحد بيهاجم الميكروبات هذي شو فيه؟ شوف مثال الضابط لو مشيت معاه وراجل الأمن والكلام ده عمرك ما تلفظ. أول واحد يدافع عنه رجل الأمن، مين رجل الأمن اللي يقول ديش ديش ما ينفعش هذا الضابط، مين الضابط؟ هو ده اللي مديوه، ما نفعش هذا العسكري اللي هو مين؟ ما نفعوش روح المدرسة الحربية اللي هي مين؟ خد خط، سؤال خالص، خدت خط؟ سيبك في الورقة بقى كده فيها؟ قول لي همشيك بصعب السؤال، سؤال خالص بتتبع. أنت عندك خليتين في البومارو من الكورة البيضة هم اللي هيتابوا الميكروبات نيتو فيه غنو خايف نيتو اللي مسيروا على طول. لا لا المرة مش في الحال، الحال اللي أنا عديته من زمان بسرعة في الحال بسرعة شوية نيتو فيه المونو الضبع شو تنظر محتاجة فيه نعم بسرعة شوية أبسلوا 70 في الضغط والتبعين طيب التبانيين ساعة دي بعديها يغير اسمها ايه؟ بتاكل كم بكتيريا؟ البروتين دوبي بتاكل كم؟ خطوات الاستام دي الخمسة اول حاجة دي بروتين تركي اسمها؟ البروتين طبعا ايه؟ تمشي بحركة البيئة؟ تتجه للميكروب؟ لو تجه الصح؟ بره تجه؟ وصلت الميكروب كانت اسمها؟ لو الميكروب كده بالخلايا المنتهيه بس ثلاث حاجات تاكلوا بودي جرانيون يتوزعوا خطوات الدفاع ضد الميكروب اربع حاجات بالترتيب نمره واحد دي يهاجم ما نفعش نيتروجين ما نفعوش ما نفعش تعالى نهدى بقيه الورق انت بقيه الورق قال هو الموضوع عايز مش هتحمل شويه خالص. النوعين الجايين من الكور البيضاء انا عايز اقول لك يعني انا عايزك كده ايه خصوصا الجماعه اللي حضروا معانا قبل كده لغايه نهايه الايميل وبيراجعوا النهارده. في درجات بعد ما تخلص الميونيتي انتوا خلصتوها معايا في يوم يكون عندك نص ساعه فاضيه ساعه فاضيه اولى قبل الكتابه اذا طلعت ازاي تكتب سؤال بقى بروفيسور ولا تعالى اقول يعني جالك سؤال فاكو فايتوز لا عرفت تطلعه ايه حدوده تبقى ليك عندي جايزه حاول تبص فيه هي المعلومات كلها صحيحه لان هو كل معلومات الكتاب بس الترتيبه دي هم 2 3 4 5 في ماذا دي ما كوينتو انا شفت الورق بتاعت هي مش كده خالص الفينو في النوع الثاني من الكور البيضاء بحب اخدها في صوره مقارنه مع النوع الثالث اللي تحت بيزو فين ومارك ثاني انا هاخد المقارنه بس اخر نقطتين الايزينوفيل مع النقطتين بتوع البيزوفيل والماسك سيل بتاعه اول وظيفه عندك في البيزوفيل والماسك سيل بيقول لك بتحتوي على هبارين عارفين اللي هو بتاع الطلق وحاجات تانية بقى مش عارف بتسميه ولا وجوده فين وجوده فين طب انا النهارده في حته بقى لا لا لا فريق صح ايه كده الوظيفه قبل الاخيره اللي فيه من الوظيفه اربعه فوق بتطلع بلازمينوشي فاكره ده اللي بيتحول لبلازمين ويكسر الجفا غلط يا ريت الاسبوع العربي اكتب لي جنب بلازمينوجين مذيب للكوثر جنب الهيبارين اللي هو موجود تحت بعدين فين مانع للكوثر هناك فرق ما بين مذيب ومانع تعرف لما بروح محطه البنزين اغير زيت العربيه الاخ اللي عامل بيقول لي تحب احط لك العربيه زين مانع للصدأ ولا مذيب للصدأ في فرق ما بين مانع ومذيب اللي بيمنع الجلطه والبريد اللي بيذيب الجلطات الغلط ده مهمله في فرق بين الاثنين مش ده وده مذيب طيب اخر وظيفه هنا مع اخر وظيفه هنا اخر وظيفه في الفيديو فين بيقول لك ده بتاع الميديا سايد هايبر سنسيتيف ريأكشن كلمه هايبر سنسيتيف ريأكشن الحساسيه النوع السريع من الحساسيه ان شاء الله قدام ما نعرف ان في انواع متاخره كده نتاخر شويه بس ده حساسيه على طول بتعرف نوع السريع الميديا الميديا السريع ايه بقى كده الوظيفه الاخيره فوق في الفيديو فين دي بتاعت الحساسية allergic reaction يبقى خلي بالك وانت بتذاكر خد النقطتين بتوع الجينوتين مع اخر نقطتين الجينوتين قسم شبه بعض واحد بيطلع مذيب والتاني مانع للجرثة الاثنين بتوع الحساسيه كتب لي كده بقى ايه علاقتها بالالرجي بتطلع بي اف والجينوتين ايه بي اف ده طلع من الجينوتين بي اف تعالى بقى للثلاث وظائف الاولانيين في الجينوتين اللي ما لهمش بيقول لك اول وظيفه عند الاوليوفيل بتاتاك البارازايت بص على التابلو بارازايت اللي هي الديدان زي دوده البلهارسيا والانكليستوما الكارت ادي الدوده دي الايزينوفيل اهي انا راضي ذمتك شايف الدوده بطول البر شايف الايزينوفيل المسكينه هل تتوقع بمخك انت ان دي تاكل دي؟ هتحطها فين؟ هتحطها فين؟ مش مكان جوه عشان كده يقول لك ما بين قوسين ان الدوده كبيره على انها هتتاكل مكتوبه تو لارج تو بي فاجوسايتد مكتوب تحتيها ان الايزوفيل ملهاش في الاكل اساسا دي ويت فاجوسايت تاكل ايه؟ انت عارف الايزوفيل تعمل ايه في الدوده؟ يعني تهزر معاه بعيد بعيد يعني تجري كده وتروح خبطها على فاه وتجري ترصها في رجليها وتجري يعني ما ايه ده هي دي الدودة يعني انا اكتب كده ايه تاكل دي ازاي في وظيفة ثالثة للإيزينوفيل ميكوزا الإميونيتي الميكوزا دي اللي هي الطبقة الموصلة للمعدة الجي ار تي الجي ار تي لا لا ويورينال سيستم مجرى الجول في انواع من الميكروبات بتستخبى ايوه بتستخبى قال الميكروب من دول مستخبي على السطح بتاع الخلايا المبطنه اللي اسمها هضميه ومجرى بول فاكر انه كده مستخبي قاعد على السطوع جوه الايزينوفيل لوحده تتعامل مع ده يبقى دي بتاعه المناعه بتاعه الميكوزا الميكوزا من المناعه دي اللي بتهاجم الميكروبات اللي على الميكوزا جي اي تي ومجرى بول جرينتر اخر نوع في الكور البيضاء هو اهم نوع موضوع المناعة اللي هنبتدي بعد لحظات ليمفوسايت ده بقى اهم نوع كور بيضاء له علاقة بالمناعة بصوا على التابلو الليمفوسايت اخواننا في الهيستولوجي بيعلمونا انه نوعين اهم نوع كور بيضاء له علاقة بالمناعة هو الليمفوسايت بصوا يا شباب في نوع من الكور البيضاء اسمه ليمفوسايت الليمفوسايت دي منها نوعين في نوع صغير يقولوا عنه سمول ليمفوسايت وفي نوع كبير يقولوا عنه لارج ليمفوسايت كل ده بالعربي اكتب لي على السمول ليمفوسايت المخ المخ واكتب على اللارج عضلات تبقى لي في مخ وفي عضلات اللي اسمه الليمفوسايت اللي هم المخ والعضلات المخ دول اللي منهم حبه هيروحوا مدرسه اسمها مدرسه بيرسا لتعليم فنون القتال ويتخرجوا منها اسمهم مين الليمفوسايت اول حرف من بيرسا مش بقول لك مخ لو انت عليهم دول ناس متخصصين في الحروب دول دخلوا مدارس اسمهم بيلين بوفايت في منهم حبه تانيين من اللي سمول برضو راحوا مدرسه اسمها مدرسه سايمس غده كده في الرقبه اسمها سايمس بحرف تي هيتخرجوا منها برضو بعد ما يتعلموا فنون الحرب ويتخرجوا اسمهم بيلين بوفايت دول ناس متخصصين في الحروب يعرفوا كل حاجه عن الحروب والتكتيكات بتاعتها عشان كده انا كاتب لك جنب السمول دي المناعه المخصصه دول المخ اللي دخلوا مدارس خلي العضلات شويه اللي هي المناعه غير المتخصصه لما بنحكيها بعد شويه اياك حد يقدر يفكرني مش حاجه الكلام ده كله هيجي مكتوب كتير قوي دي بس الفكره بس بحب اخليها ورايا يا باشا اوعى تصدق مش هتخاطر انت عندك فيه نوعين من الفصائل سمول برانش ماشي بيقول لي في نص السنه مين المخ اللي دخل المدارس والبطوع مناعة متخصصة؟ العضلات دي مناعة غير مخصصة النوت اللي خدت الورقة فاكر لو الكور البيضاء أزيد من كام نقول على الليكوسايتوز؟ 10-3 النورمال من كام لكام؟ 10-3 بيقول لك ممكن الليكوسايتوز في الكور توصل 20 ألف مش 10-3 ده ما انت عارف. هو اسمها ايه لو قال لي تعرفها كده؟ ليكوبينيا مكتوب على اليمين، او لو مفيش جرانيلوسايتس خالص يسموها اجرانيلوسايتوز. ايه يعني لا؟ يعني مفيش، تبقى عباره زي ابلاستيك. طبعا دول ناس مناعتهم وحشه قوي اللي عندهم الكور البيضاء قليله يا مفيش. حد سمع قبل كده عن الليوكيميا؟ السرطان ده مكتوب عندي يعني عيب، نبقى احنا هنا مفيش كلمه عن الليوكيميا. سرطان الدم ده عباره عن مرض خبيث مالجنت، مالجنت يعني خبيث بيموت. عيان اللوكيميا حبة دي فكرة صغيرة عنده الكور البيضاء فيه قوي، ياه خير وبركة جات سخرية كور قوي. ما دي مشكلة الكور البيضاء كتير قوي في عيان اللوكيميا بس مش شغال. خلي بالك كده في ضررين للعيان. اولا كون ان الكور البيضاء مش شغالة يبقى مناعة وحشة. ثانيا كور بيضاء كتير بتستهلك كل الغذاء بتاع العيان وبيحصل له هبوط شديد في كل عمل وظائف الجسم. تخيل كل الغذاء اللي بياكله الخلايا السرطانيه بتاكله له، عشان كده ممكن يموت. في انواع منها بتموت على طول من خلال شهور، في انواع يعيش كويس اسمها لوكيميا. لا بيقعدوا فترات طويله قوي من العمر، ممكن يقضوا بيها سنين وعشرات. سيبك بقى من الكور البيضاء، تعال نخش الصفحه القبل الاخيره ومن ورا الدين نوصل للميوتي. في القبل الاخيره الميوتي عندي ثلاث دراسة. لا لا يبقى دي هما خمسة. الناس عارفة ان دي قبل الأخيرة. معاكم الناس اللي حضرت الكورس العادي. لو باخد ورق سطرين دي أنا بقول لهم. دي قبل الأخيرة. فاهم ولا أربعة مليون كده يا أبني. مش حد يا أبني. تعالى يا أبني. هتولعتني يا برد. يا برد يا أبني. مرة تانية بستخدم نفس التعبير طائر ذو جناحين ربنا. المناعة في منها نوعين قصارى في الورقة. يا إما المناعة النون سبيسيفيك أو نقول عنها إنيت. كلمة إنيت يعني موروثة، ها؟ موروثين بيها. نون سبيسيفيك يعني غير متخصصة. والله الناس بتذاكر جزء الإميونيتي من جدة لجدة في الكتابة والمذكرة لوحديهم. ما يطلع برضه متخيل يعني نون سبيسيفيك. اكتب لي جنب نون سبيسيفيك بالعربي مناعه ضد كل الميكروبات بدون تمييز. حاجه واقفه في وش اي ميكروب يهاجمك، مش مهم مين هو الميكروب. هنسمي دي نون سبيسيفيك انيميا. ده جناح المناعه. الجناح الثاني اسمه المناعه المتخصصه سبيسيفيك او نقول عنها المكتسبه اكوايرد. تبتدي جنبها بالعربي جنب السبيسيفيك مناعه ضد ميكروب معين. دول ناس متخصصين. احنا بقى النهارده هناخد النون سبيسيفيك ونمشي على اننا نكمل الحصه الجايه السبيسيفيك. النون سبيسيفيك اللي نقول عليها اسم ثاني. النيت ولا الفايروس؟ هل دي اولاد مناعه ضد ميكروب معين ولا ضد كل الميكروبات؟ ضد الكل. لو دي تاهت من دماغك مالهاش لازمه تصحى. يبقى لسه غلط. المناعة غير متخصصة هي حاجة ربنا عملها عشان كل الميكروبات ما تعملهاش بدون تمييز. اكتبي على النون سبيسيفيك نظري مهم مش بس سؤال ما جاتش قبل كده ينفع تيجي هينفع في الغلاسة بقى. اكتبي جنبها رقم ثلاثة بخط واضح. احكي لك شو القصة في كل حاجة في سؤال المناعة الغير متخصصة ثلاثة. أنا المناعة غير متخصصة مش كل حاجة ثلاثة. أول حاجة عايز أشوف لكم المناعة دي الغير متخصصة في ثلاث كلمات كتبتهم ثلاث صور بعض. أولا هي سريعة جدا في مهاجمة الميكروبات. رابط تاني نقطة ان الموضوع هنا احنا مولودين بيها النيل، وفي الاخر هي ضد كل الميكروبات. يبقى يقول عنها سبيسيفيك ولا نون سبيسيفيك؟ حتى حفظ الثلاث كلمات اقول لك حاجة، الثلاث خصائص دول هم خصائص الجيش الشعبي. الجيش الشعبي ده انا النهاردة لما اقول كل سكان جمهورية مصر العربية 70 مليون وشوية، كل واحد يتسلح بالسلاح اللي عنده، اللي عنده مسدس او بندقية جاهزة، اللي ما معهوش جاهز اي سكينة اي عصاية في ايده، هو ده اللي يتقال عنه الجيش الشعبي. له نفس الثلاث مواصفات، معلش اتكلم معايا، نفس الثلاث مواصفات يا شباب. انت عارف لما الشعب كله يبقى جيش هنبقى سرعة جدا في مهاجمة العدو، كلنا جاهزين. يعني العدو جينا من شرق غرب شمال جنوب، احنا جاهزين. ما حدش علمني ازاي انا وانت نضرب، ايه مش هنعرف ندوس على الزناد ولا نرفع العصاية؟ دي حاجة موروثة فينا النيل. وبالاخر انا وانت غير متخصصين ببنون القتال، احنا ما دخلناش مدارس حربيه، احنا نون سبيسيفيك. اي جيش شعبي لو نفس خصائص النون سبيسيفيك، عفوا النون سبيسيفيك هي اللي هي خصائص الجيش الشعبي، الثلاثة دول هم جيش الشعبي. رابط، محدش علمنا ازاي نضرب، ما دخلناش مدارس حربيه. قول لي كده الثلاث كلمات رابط، اكتب جنبيهم الجيش الشعبي عشان تبقى فاهم زي ايه. الموضوع في معركة، وهتلاقيني على مدار حصتين بكلمك على حرب، احنا في حرب ضد الميكروب. المناعة بقى يا اولاد غير المتخصصة، ثلاث خطوط دفاعية، الورقة عندك مترقمة على الشمال 1 2 3 في دوائر. هنبدأ من الأضعف فالأقوى فالأقوى على مطلوب منك، خليني قدامك. الثلاث خطوط دفاعية اللي هشرحهم هبدأ بأضعف واحد، وبعدين الأقوى منه، وبعدين الأقوى منهم كلهم. اول خط دفاعي مناعة موروثة، خط البارير الحواجز، ميكانيكال اند كيميكال بارير حواجز، ودول لحسن الطالع ثلاثة، كل حاجة ثلاثة. مين بقى يا سيدي الحواجز؟ اول مناعة ولاد عندنا الجلد، الابيثيليال كفرنج اللي هو الجلد. شوف يا ولاد الجلد ده اللي محوطنا، الجلد اللي بره ده بيمنع دخول اي ميكروب جواه، ما دام بتتكلم بصيغه اي ميكروب، عشان كده اعتبرناه سبيسيفيك ولا نون سبيسيفيك. انا نفسي اطلع جيت بقى من كويس. انت عارف لما بيجي لنا طلبه ماجستير او لو انا عندي لسه بلاد اشرح لكم واحده بس ساعتين، اختاروا لي موضوع اشرح المنتج. نفسي دي نغير وجهه نظر الناس شويه. المنتج فاهم الجلد ده مناعه ضد كل الميكروبات، اقنعك. انت عارف لو واحد منا البس جلد ايده كحت كده وماشي، حتة جلد اتخلعت بعد نص ساعة، ما نزلتش ولا حاجة، حتة جلد اتخلعت بعد نص ساعة، تلاقي مكان ما الجلد اتخلعت الحتة دي بقى لونها احمر. عارف ايه لونها احمر؟ حصل لك التهاب هنا، في ميكروب هجم من الحتة دي على طول، يبقى الجلد مناعة. غيره الميوكس اللي في اللانج، لو الهالي ميوكس سيكريشن اللانج ده مناع، هحكي لكم ان شاء الله في اول حته الاكسبلانيشن معايا جماعه اللي ما حضروش. هقول لك ان اي ميكروب انت تستنشقه في الهواء هيلزق في الميوكس بتاع اللانج، مش هيكمل. ما دام بتكلم على اي ميكروب يبقى هنا دي برضه سبيسيفيك ولا نون سبيسيفيك؟ معلش انا بتقل على ايه؟ ايه هي نون سبيسيفيك؟ اي ميكروب. المخاطر هنعرف نتعامل معاه ازاي في الريسبيريشن. تالت واحد في البارير الاحمر طلع سهمين من الاسيد سكريشن. مليك حاجتين. مين اقوى حمض على في الجسم؟ اتش تي ال. اكتب لي اول سهم فيهم اتش تي ال الاستومك. الحمض اللي في معدتك ده مناعة، بيموت لك الميكروبات اللي بتاكلها مع اكلك. هتقول لي اكلي؟ انا اكلي نيوتن فويد. مش ميكروبات. مش ميكروبات. ده كله ميكروبات. هقول لك ابسط حاجة، الجماعة اللي بتسمعوا قبل كده بقول لك حقكم رقبتك، ما تجيش وين؟ ابسط حاجة العيش. العيش اللي سعادتك بتاكله البواب شايفه لك الصبح على ذاعه. الكف على وش البواب فكرك العيش ارمي يا بابا ليه عم تضحكتيني بواب كل مره بشوفه والله كيف مفوضه في الشغل وبسكو بازو فوضه يعني ما تخافش عندك اتش تي ال بيعقم يعني في حلم تاني تخص بالبنات بقى البنات عندنا الباجينا اللي هي المهبل المفروض انها فاتحه للسيدات من خلال الميكروب ممكن يهاجم السيد ربنا بدات حمى السيدات ان حط لهم حمض في الباجينا اسمه لاكتيك اسيد يبقى ايه دي تاني اسيد عليك لاكتيك اسيد ايه الباجينا ما هو ايه اللي يمنع ان الميكروب يخش يعني السيدات على طريق الباجينا في حمض هناك من جواها اسمه لاكتيك اسيد في الباجينا حتى حفظ خط البارير ثلاث اول واحد الجلد اسمه ايه عندنا في الكتاب المخاط والاحماض اثنين تعال لتاني خط دفاعي مناعه وروثه غير متخصصه اقوى من الاولاني بقى كل واحد بناخد تلاوه منه خلايا غير متخصصه نون سبيسيفيك سيلولر ودول برضه ثلاثه كل حاجه ماشيه ثلاثه اول اثنين مايكرو وماكروفيجز اللي جنبيها اشرح الجدول كان صفحة 28 ما ترجعلوش بقى ما انت فاكره اللي هو الفرق بين النيتروفيل والمونوسايت فرصة تقول بسرعة كان مين فيهم اللي مديول على طول؟ طالع نيتروفيل والمونوسايت المديول بيطلعوا فرق ايه؟ 8 ساعة 8 ساعة اول فريقين اهو بياكلوا اي مكتوب تعالى بقى للثالثه وبيحبوها بنص سنه بعمر بيجيبوها جامد قوي يعني دي جايه في امتحان باذن الله خليه اسمها الناتشورال كيلر قتلت الاسر ناتشورال كيلر قتلت الاسر ان كي بيديلك في الامتحان ان كي دي معروفه قتلت الاسر ناتشورال كيلر مطلوب منكم تعرفوا عنها ثلاث معلومات بينزلوا ثلاث اسئله من امتحان هي العضلات تبقى اللارج ولا السمول انفوسايت؟ لارج ادي اول معلومه عنها يبقى اللارج انفوسايت هي دي الناتشرال كيلر بصوا يا شباب الخلايا دي الناتشرال كيلر ما راحتش لا مدرسة بيرثا ولا مدرسة السايبر اللي ما دخلش مدارس يبقى صايع الخلايا دي خلايا صايعة طول عمري اقول عليها صايعة مش ما دخلتش مدارس مكتوبة عندك ايه صايعة شايفة ولا مش شايفة نان بي نان تي لا راحت مدرسة بيرثا ولا مدرسة السايبر تبقى صايعة والصايع يعرف يتعامل مع الصايع ازاي شوف الصغار كده يفهموا انت عارف لانها صايعه الناس قلت لك اصعب حاجه تهاجمها فيروسات وخلايا سرطانيه مكتوب عندي كده دي اللي بتهاجم الفيروس والمالينيا بتاعتي ثلاث اسئله في منتهى الاهميه نص سنه رد عليا هي سمول ولا لارج في ولا في؟ بتهاجم حاجتين صعبين قوي اتمنى ان الكلام ده ما يجيش في دماغك اتلت الاوتر ناتشرال كيلر لارج ولا سمول انفوسايت بي ولا تي بتهاجم حاجتين مين ومين فايرس وبيقولوا لي دي منهم صعبه برضه ايه تعالى للخط الدفاعي الثالث برضه مناعه غير متخصصه نون سبيسيفيك هيومورال بدل كده يعني نيمورال. طب كلمه نيمورال في اللغه يعني سائل، والمعنى هنا بلد، المعنى هنا دم. خمس حاجات ده، معلش مش ثلاثه بقى، معلش دول خمسه. خمس حاجات في دمك بيهاجموا لك اي ميكروب يوصل للدم. للمره الاخيره ما دام بتكلم بالدم، اي ميكروب يوصل للدم يبقى ما دمنا اقوى خط دفاع منها قدام الخطر. الخمسه اللي في دمك اول اثنين A و B يتحدوا مع بعض، خد علامه مشتركه في A و B. دمك فيه حاجه ضد اي بكتيريا وحاجه ضد اي فيروس. دمنا يا اولاد كلنا بيعتمد على ماده اسمها لايسوزايم. مش لايسوزوم، اقرا عادي. لايسوزايم. اللايسوزايم ده عباره عن سكر بيوفر السكرايت، بيدولب يعني بيدولب اي بكتيريا تهاجم دمك. حط لي دايره حوالين بكتيريا يبقى اللايسوزايم ضد البكتيريا. طب في ماده ضد الفيروس في دمك اسمها انترفيرون. المشكله انا معاك انت لسه بتعرف ايه الانترفيرون ده؟ ليه سموه كده؟ اكيد الناس اللي مش مرض، اكيد دي حاجه في دماغه. الانترفيرون ده يا اولاد مواد الدم لقيوها اسمع الجمله بتنترفير يعني تمنع تكاثر الفيروس انه يكثر. هنا بقى كده ثالث فصل تحتها مكتوب عندك ان الانترفيرون بينهبت، اكتب جنب انهبت تساوي انترفير، اثنين صح عشان تبقى فاهم قصد التسميه. دي بتنهبت او انترفير مع الفيروس مالتيبليكيشن يعني تكاثر الفيروس انه يكثر العدد. لو طلعت الفتره فيها هيقول لك الانترفيرون في الفا وبيتا وجاما اي اف ان ده اختصار انترفيرون. ها طب اسال سؤال الناس المتابعه اللي فايقه شويه، هل لما الانترفيرون بيمنع ان الفيروس يكتر هل كده موته؟ لا طبعا. عشان كده الطالب بقول لك اللي فاهم ما بيتعبش يقول يبقى 100% هيقولوا لنا بقى الانترفيرون ده ازاي موت الفيروس؟ ما موتوش ايه؟ الانترفيرون بينشط خلايا اخرى هي اللي تقتل الفيروس. التطبيق الاخراجي دي النوع اللي اسمه جاما انترفيرون بينشط الماكروفاجز. النوع اللي اسمه الفا بينشط الخلايا الصايعه. صايعه هو في جهه نشر كده اسست الوقت اللي دي صايعه. انا مش جاي اقرب معاك، يا ريت تبقى قلت كلمه فيروس، كلمه فيروس مالتيبليكيشن. انا جاي اقول لك افكار. انت عندك في دمك حاجه ضد البكتيريا وحاجه ضد الفيروس. اسمها ايه اللي ضد البكتيريا؟ لايسوزايم. ومين اللي ضد الفيروس؟ انترفيرون. ليه سموها انترفيرون؟ لان هي بتنترفير مع الفيروس ما تتجيش. هل كده موتته؟ يبقى لازم تنشط خلايا اخرى تموت الفيروس. النوع اللي اسمه جاما ينشط ماكروفيجز والالفا تنشط الفيروس. نشط كده. اوعى تخش في الشبكه تقول لهم فيروس وبتاع. انا عمري سمعت انت عن التهاب الكبد الوبائي اللي هو فيروس سي مش كده؟ انت عارف اهم علاج لفيروس سي في دي ايه العيان؟ حقن انترفيرون. اظن بقى لما تسمعي دلوقتي اي حد يقول لك انا باخد حقن انترفيرون انت فاهمه ده بيعمل ايه؟ ده بيديه عشان الفيروس ما يكسرش جوه الكبد بتاع المريض مش عشان يموته. عشان انت فاهمه عشان كده دول ما خافوش، احنا مش عايزين المرض يستشري اكتر من كده. ده اهم علاج لفيروس سي انترفيرون عشان ما يكترش، لكن ما عندناش علاج نهائي يرضى عليه. تالت حاجة موجودة في دمك حاجة اسمها أكيوت فيز بروتين. أكيوت فيز يعني مرحلة حرجة، مرحلة حرجة. دول يا أولاد عبارة عن مجموعة بروتينات طالعة من الكبد الليبر وقت الالتهابات. التهاب اللي هي كلمة انفلاميشن. اي واحد عنده التهاب في جسمه في اي حته انفلاميشن، الكبد بيطلع بروتينات المرحله الحرجه حاجات ضد الالتهاب. مكتوب عندك حتى في واحد فيهم مكتوب عندك جنب اكيوت بروتين اسمه سي رياكتيف بروتين، ده واحد منهم. مكتوب عندك الفتره اللي بعديها دول بيعملوا ايه؟ دول انتي انفلاماتوري انتي يعني ضد الالتهاب بروتينات هي بروديوس باي مين اخينا ده اللي بتسوق؟ ما تكتبها عشان يبقى كتبت ورسمت كده اكتب ده بقى ان شاء الله لما تقعد في عيادتك في يوم اللي هي يجي لك تحليل العيان يقول لك التحليل ان في رياكتيف بروتين عالي في العيان فهمت على طول العيان ده عنده ايه؟ ما هي دي مواد بتطلع في الالتهابات كمضاد للالتهابات مين اللي بيطلعها؟ الليبر يبقى لو لقيناها في دم بني ادم يبقى البني ادم ده عنده ايه؟ انفلاميشن هل عرفت تحدد هو ايه بالظبط؟ في حاجات ما اي التهاب رابع مادة في الدم اسمها البروبردين اي ان يعني ايه؟ بروتين برو يعني ما قبل برد يعني التعصيم او تكثير بروتين ما قبل التعصيم البروبردين ده بس حاجة بتنشط كومبلمنت ايه كومبلمنت؟ ايه اللي من الورقة انا اقول تسميش حاجة بالدم الكومبلمنت اقول لك ايه هو؟ علم الكومبلمنت عبارة عن 11 بلازما بروتين مترقمين من سي واحد لسي 11. افتكر حرف السي ده اللي هو ايه؟ اول حرف من كلمه ايه؟ امتى بقى الكمب اللي بيتغلب ينشط وشوف انا بحب اقول ان الكومبلمنت عامل زي المقدونس. حلو المقدونس هو امتى ولاد المقدونس بيجيب الدفتر ويشوف شغله؟ لما يبقى فيه فرح بقى وزينه ومعازيم والعروسه والعريس لازم يبقوا موجودين طبعا. يعني مش معقوله يعني المقدونس هيلاقي العريس واحده تيجي يكتب ولا يروح يبدل شويه الكوافير ويخلص مع العروسه. لازم الاثنين يتقابلوا. ده مهم. الكومبلمنت عامل زي المأذون هيشتغل لما الاثنين يتقابلوا انتيجين وانتي بودي. دي مهمه مكتوب عندك بيتكلم. دي الطريقه الكلاسيكيه كلاسيكا العادي في تنشيط الكومبلمنت عروسه وعريس انتيجين وانتي بودي تقابلوا. المأذون ممكن يشتغل برضه في حاله ثانيه مش كلاسيكيه بقى مش العادي. ان لا فرح بقى ولا دين ولا معازيم ولا كلام من ده. واحد اتمسك في مكان مش هو عايزين نلم الموضوع. البديله وعندك البديله هنا اسمها اولترناتيف. اولترناتيف طريقه رخمه رخامه غير معتمده على العروسه والعريس. الحصه دي نجيب معلش نتكلم هتبتدي اللي حواليك. الحصه دي الطريقه الاولترناتيف هل لازم فيها انت شنو انت بودي؟ لا خالص. طريقه كده رخمه عايز اقراها معاك. كده تبص الدور انا بقف معاك اهو هقراها معاك وبعدين الفرق. ايه الطريقه البديله لتنشيط الكومبلمنت؟ اولترناتيف يعني بديله. اللي هي طريقه البروبر دي مش عارف خيالك عباره عن ايه؟ بيقول لك في بروتين في الدم سيرفيزن بروتين في الدم اسمه فاكتور 1 مالوش علاقه بالجلطه ده هو صدفه كده اسمه 1 بلاتين ماله بقى. بيقول لك ده بيشبك على بولي جلوكوز وبولي فراكتوز. دول مادتين بيبقوا على سطح البكتيريا والفيروس. لما فاكتور 1 ده اللي هو البروتين يشبك مع المادتين دول الكومبلمنت ينشط. لا جبنا سيره لا انتيجين ولا انتي بودي ولا عروس وعريس ولا كلام من ده. البروبر دي بينشط الكومبلمنت كمان في السكه دي. هجيبها المره الجايه رايك حد يلخبط. يبقى السكه البديله مش معتمده على عروسه وعريس مش حاجه كلاسيكيه هي بديله. في عندك بروتين في الدم اسمه فاكتور 1 بيشبك على مادتين على سطح البكتيريا والفيروس. بولي بولي ايه بولي ايه؟ بولي جلوكوز بولي فراكتوز دول على سطح بكتيريا وفيروس. قوم الكومبلمنت ينشط في الوضع ده والبروبردين بيساعده في السكه دي اكتر. يبقى في كام طريقه لتنشيط الكومبلمنت؟ اثنين يا ايه؟ كلاسيكال والبيرفكت. معروفه وعريض يعني سكه والبروبر مين؟ اوتر. طيب نفترض الكومبلمنت نشط باي سكه من اثنين ووظايفه بقى ايه؟ سته. انا بحب ابتدي باخر اثنين تحت. حط دايره حوالين خمسه وسته ارقام واكتب البدايه هنا. ليا طريقه زي ما شرحت الجلطه من تحت لفوق جاي وانا ابتدي من تحت واطلع جاي لفوق. انا كاتبها في تنفيذ الكتاب ده. اخر وظيفتين في الكومبلمنت اللي هم البدايه بتاعتنا حاجه ضد البكتيريا وحاجه ضد الفيروس. ابتدي دايما من هنا. بيقول لك الكومبلمنت بيروح للبكتيريا يلزقوا في بعض. مكتوب عندي كلمه اجلوتينيشن بالعربي يعني تجميع. تجميع عامل زي واحد يشوف كام حرامي كده يروح رابطهم بحبل مع بعض. ده بيجمعهم. يروح على الفيروس يقولون الاخويا بيعملوا كلمه بكتيريا في اول واحده. يروح على الفيروس يعادل السم بتاعه اسمها نيوترالايزيشن بالعربي معادله السميه. بقى ودي لي كلمه فايروس. يبقى اول وظيفتين للكومبلمنت عمل ايه في البكتيريا؟ يا ما عملتش والفيروس هل يا ابني لو واحد حرامي الاثنين حرامي دخلوا علينا ربطناهم مع بعض اجلوتينيشن او خدنا المرضاوي بتاعتهم نيوترالايزيشن فكره ماتوا. لا خد سهم بقى من خمسه وسته وشاور على نمره واحد. الكومبلمنت بعد ما جمع البكتيريا وعادل سيب الفيروس هيموت هيضرب بالرصاص. حاجه اسمها البيرفورين. اي ان يعني ايه؟ بروتين مثقب. تخيل انت خرمنا السلم البريم بتاع اي خليه حطينا لها بروتين مخرم مات. اي خليه لو بورت السيل ممبرين مات كتب لي جنب الريفوريت الرصاص تجربة الرصاص شو الرصاص بيربورين اهو كلمة بيربوريشن يعني صوت اي ان يعني بروتين. البروتين بتخرم محروم راح مخرم البكتيريا وفيروس وموتها. اقول لك حاجة انت عارف لو واحد حرامي دخل علينا دلوقتي معاه سلاح وقالنا نقوم بقى مش النادي راجل امن ده سلاح يا عم مش واحد حرامي عادي مش نشال ده حرامي ده واحد معاه سلاح يموتنا انا ممكن اموتك احنا اهو ايه رايك بعد ما موتنا حرامي حطيناه كده تحت بورد وسبناه ونتقابل الخميس الجاي والجثه موجوده والاسبوع اللي بعده الجثه ونتقابل تم تفوريت فرائد. انت عارف وجود الجثه مصدر عدوى الميكروبات طبعا فيه حته ان الكومبلمنت موت البكتيريا والفيروس بعد ما ضربهم بالرصاص بالبرين عايزين نخلص من الجثه بقى بتاع البكتيريا والفيروس الوظيفه 2 3 4 خد عليها علامه مشتركه واكتب جنبيها التخلص من الجثه اللي هي بيقولوا عليك انت الروح التخلص من الجثه عايزين نخلص من الجثه بقى بتاعت القتيل ده دكتور ثلاث وظائف الكومبلمنت عندك. بص الكومبلمنت عامل ايه؟ الكومبلمنت قاعد يفكر مين يخلصنا من الجثه؟ ننادي على النيتروفيل تاكل الجثه. تبلعها ونخلص. بص عشان يجيبها عمل ايه؟ فاكر حته السرع الاخرين شبابها. فتح البوابات بتاع الكابيلري. كان اسمها زاويه الكابيلري ايه؟ الكابيلري. مكتوبه عندك الوظيفه. فراجمنت يعني جزء من كومبلمنت طلع الهستامين فراجمنت يعني جزء طلع الهستامين هو ده اللي فتح البوابات زود الكبير من الريبيتي او بعدين قال لي النيتروفيل اتجهي تحيتك من فضلك خدي هذا الاتجاه. كلمة تتجه علمتها لكم النهارده كيموتاكسي عمل لها كيموتاكسي يبقى فتح البوابات شد النيتروفيل لمكان الجثث. اتفرج بقى على المهزله. قال النيتروفيل بعد ما طلعت ووصلت راح اتبصى كده في الارض. قالت له انت جايبني اكل جثث؟ بقى جايبني من جوه؟ لا مش ياي، اسمها يع اكل جثث؟ ايه ده جايبني اكل جثث؟ جثث يع يا كلش. ما انتش انا بص هحط لك شويه سكر على الجثه مكتوب عندك عمليه التحليه دي اسمها اوبسونايزيشن بالعربي يعني تحليه. واللي مشهور جدا بيحط السكر على الجثه كومبلمنت ثلاثه. شوف مين هيفضل كده المره الجايه كومبلمنت ثلاثه. مره جه سؤال عرف الاوبسونايزيشن هتستنى فاكتبوا معايا التعريف من فضلك. عرض الاوبسونايزيشن الكلمه دي يعني ايه؟ يعني هنكتبها ازاي يعني في الامتحان؟ تو ميك بكتيريا اند فيروسز. يعني ايه الاوبسونايزيشن دي؟ تيستي يعني ليها طعم حلو تيستي. حته التحليه دي مش بتاعتي انا على فكره، الكتب كلها كبيره كاتباها كده، دي عباره عن تحليه حاجه بتنفع مع حد. تيستي تو بي فاجوسايتد عشان يتاكل، خلي طعم حلو عشان يتبلع. تبلع بيه ده. عايز اقول لك حاجه بقى. الكلمه دي لم تذكر في كتاب الكليه بس بيني وبينك الطالب بيطلع بعد المناعه مش فاهم. طب دلوقتي الميكروب اللي بيهاجمني انا بهاجمه بقى يا ترى بالمان سبيسيفيك ولا مش هناخد كلام كتير المرة الجاية. أنا مسؤول عن الأرقام اللي بقولها لك، الأرقام مظبوطة. 99% من الميكروبات اللي بتهاجمك سيتم القضاء عليها بالكلمتين اللي قلناهم. لايسوزايم على انترفيرون على خلايا رصيعة على الجلد بيمنع دخولها وهكذا. كومبلمنت انترفيرون اللي نفسك فيه. يتبقى كام في المية الميكروبات؟ 1%. هو ده اللي هنضطر له الحصة الجاية نشرح له مناعة متخصصة بيوتين. الكلام ده يا ريت كان قالوه في الكتاب والله ما كتبت منه سطرين بس الناس تبقى فاهمة أنا بشتغل بمين الأول. 99% من الميكروبات هيتم القضاء عليها بالمنش. طيب. قبل ما نمشي لازم تعرف عدوك مين الانتيجين، تبقى عليه نظري فقط. عمالين نقول انتيجين انتيجين، اكتب لي جنبه بالعربي الحرامي. الانتيجين له اربع مواصفات هي مواصفات الحرامي. تعال اقول لك الحرامي ده مين. الحرامي ده واحد غريب فورين، يعني تخيل واحد دخل علينا دلوقتي سنه حاضر معاك ما هو دي نقعد كلنا تحت في هوا جامد قوي تحت. في واحد دخل علينا دلوقتي له واحد من اصحابي وقالوا في سنكم شكله كبير قوي عندكم كلكم، ودخل كده وقف وبص لنا بنظرات غريبه. شوف هم حرامي ده شكله غريب عشان ما نعرفوش، ده انتوا تعرفوه انا اعرفه. الانتيجين طول عمره غريب عليك، مكتوب عندك اول خاصيه في ايده زي الحرامي بالظبط فورين. اسمع الحرامي دايما واحد كبير، يعني ايه؟ يعني مش هنخش علينا عيل صغير سنه سنه ونص فجاه راح داخل كده قلنا يا لهوي الحرامي على مخنا طايق. الحرامي دايما واحد كبير والانتيجين دايما كبير، مكتوب عندي لارج موليكولار ويف. الحرامي له دائما علامه مميزه يرسموها في الكاريكاتير في الجورنال، كان لابس لك عصابه كده حوالين عينيه بتسد المفاتيح اياها، تي شيرت اسود واحد بالعرض، فده كده انه حرامي. الانتيجين له علامه مميزه مكتوب عندك اسمها ديتيرمنت جروب، اكتب لي جنبيها بصمة. اصل زي ما مفيش اتنين في العالم فينجر برينت، زي ما مفيش اتنين في العالم عندهم نفس البصمات، مفيش اتنين انتيجين عندهم نفس الديتيرمنت جروب. كلمة بصمة هنا قوية ومعبرة. اخر حاجة في اللص هو سمي لص لانه يتلصص ماشي جنب الحيط، دول الحرامية بتوع زمان المؤدبين. الانتيجين الاخر ماشي جنب الحيط لازق على الكلمة برينت اتلاش السيمبرين، حتى حفظ مواصفات الانتيجين هو لسه ايه؟ فورين فورين عنده وظفة هو اتلاش السيمبرين. زعيم العصابة اللي بيربي النشط الصغير على السادة بيطلع جيل حرامية دي بيربيهم هم الصغيرين على ايه؟ زعيم العصابة اللي بيربي الحرامية الصغيرين عنده بيعلمهم فنون النشط، عايز يدي العيال دول روح كده هو بيعلمهم السر. فبيقول لهم يا كابتن، كابتن كوره ده حرام، يعني انت انه 65 تعلم سر يا كابتن. بيديله منظر يا كابتن، قال يعني كابتن كوره. الانتج الصغير في الجسم اسمه هابتن. ما عايز اوصل على وزن كابتن. الهابتن ده يحبوه في امتحان السنين. الهابتن ده الحرام الصغير الانتيجين الصغير. اقول لك حاجه، انت عارف لو واحد منه 5 سنين احنا كلنا متاكدين ان الواد ده حرامي، عارفينه من قبل كده، دخل علينا لوحده دلوقتي بينه وبينك هنستحرم نضرب فيه، كلنا هنتقوى على نفسه، هنقول يا جماعه كل واحد يخلي باله ويشيل اللي في جيبه ويلا ننزل الحق الله. يبقى الحرام الصغير هنعطف عليه مش هنضربه. عارف امتى نضرب الراجل الصغير؟ لو لقيناه دخل وراه زعيم العصابه، ده تشكيل عصابي بقى، اضرب في الاثنين، الحرامية كلهم اجتمعوا. بنفس المنظور الحرام الصغير اللي اسمه هابتن الجهاز المناعي بتاعك ما بيهاجموش. صغير بس. يوم ما الحرام الصغير ده اللي اسمه هابتن يركب لك على كارير بروتين كبير الجهاز المناعي يهاجمه. زي الحرام الصغير، احنا ما بنضربوش الا اذا جاب معاه الرايبي. مكتوب عندي كده. الهابتن مع لارج كارير بروتين هو ده اللي هيستثير الميون سيستم. قبل ما نمشي كام في المية من الميكروبات قضينا عليهم بالمادة 95%؟ يا طب أبطلنا كام؟ لهم حصة بالكامل إن شاء الله الأسبوع القادم والخميس بتاعهم. دول بقى ما تنسوش الريسبريشن اللي ما حضروش